ويستثني فيعودون إليه وهو على هيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من حومهم ودمائهم. ثم رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من غير وجه عن قتادة به. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن كعب الأحبار قريبا من هذا فالله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. مما لا يرتاب فيه أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل وعلا يوم القيامة ينادي آدم بصوت يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. عند ذلك قال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ يعني أنه لا ينجو من 1000 إلا واحد. فقال أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فهذا نص في أن يأجوج ومأجوج من بني آدم. والحديث الذي ذكره هنا يجوز أن يكون تمثيل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم على وجه الأرض ليسوا في جوف الأرض حتى ما يرون الشمس ولا يرون شعاعها. والأخبار مثل الأسماء قد تتغير، لأن يأجوج ومأجوج أمتان، فقد تتغير هذه الأسماء وتسمى بأسماء أخرى مثل المغول أو نحو ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زينب ويل للعرب من شر قد اقترب، فنص العرب في هذا لأن هذا أمر خاص، وهذا والله أعلم كما قال بعض العلماء إنها إشارة إلى ما وقع من قتل التتر للعرب العلماء وغيرها، فهم نوع منهم، فهم من هذه الأمم الهمجية البربرية التي تفسد في الأرض. فذكر بعض العلماء أن يأجوج ومأجوج لا يختصون في مكان، وإنما مثل ما قال الله جل وعلا إذا فتح لهم الوقت والمجال وهيئت لهم الأمور وتحصلوا على القوات التي يعيثون بها جاءوا من كل مكان، كما قال الله جل وعلا من كل حدب ينسلون. أما يكون في جوف الأرض أو أنهم لا يرون كما يقول بعض الناس عمي الناس عنهم، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، فالأدلة على خلافه. فهم من هذه الأمم ولكنهم كفرة من الكافرين، والكفرة كلهم يفسدون في الأرض ويأكلون رزق الله ويتقوون به على معاصي الله. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيغشون الناس وينحاز الناس عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليه مواشيهم فيشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاهنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك بعث الله دودا في أعناقهم كنظف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتا لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله تعالى قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به وهو إسناد جيد. ولكن في مثل هذا كيف الأبث البهائم تأكل جيف هؤلاء؟ بهائم لا تأكل الجيف بل هي تفر منها. ويجوز أن يكون هذا يعني إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم له معنى آخر. ثم السد الذي بناه للقرنين لا شك أنه مثل السدود المعروفة للناس وهو بين جبلين، وقد زعم بعض العلماء أنه في جورجيا وأنه موجود وأن آثاره موجودة ولكنه متحطم ومنتهي، ما بقي إلا الجبال التي كان بنى بينها هذا السد وانتهى. فالمقصود أن هذا ليس أمور عجيبة وغريبة، هو ناس من بني آدم مثل بنو آدم، غير أنهم كفرة ومفسدون، مفسدون في الأرض وسفاك للدماء، وهذا يوجد في بعض في كثير من الناس عندهم يعني في نفوسهم شهوة للقتل وسفك الدماء. فالله جل وعلا يسلط بعض الناس على بعض، كما قال الله جل وعلا في وصف بني آدم في أول ما خلقهم ما قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني بنو آدم بعضهم لبعض عدو. فلا شك أن الكافر عدو للمؤمن، والعداوة هذه عداوة متأصلة، هذه هي صفة يأجوج وماجوج. أما كونهم يشربون المياه يعني هذا بصفة كثرتهم، فيجوز أنه يكون أمر آخر يشرفونه مما يشوفونه بآلات، وإلا هم معقول بني آدم أنهم يقضون على جميع المياه الذي في الأرض من الأنهار وغيره، إلا أن يكون الله جل وعلا يحبس الأمطار ويوقف الأنهار فتكون قلة فيشربون الموجود. الله جل وعلا إذا أراد تغيير الكون وأراد نهاية الدنيا فالآيات تأتي على خلاف ما هو مشاهد أو مألوف للناس، على خلاف المألوف له. نعم. وفي حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه بعد ذكر قتل عيسى الدجال عند باب لد الشرقي قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى. فهذا أيضا يعني يدل على أنه الحديث السابق اللي قبل هذا أنه ليس على ظاهره، وقد جاء في سبب هذا يعني صريحا كما في المرة معنا أن عيسى عليه السلام لا يقبل الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، عند ذلك تغضب الأمم النصرانية واليهودية وغيرها ويأتون إليه لقتاله من كل مكان، فيأمره الله جل وعلا بتحصين من معه من المؤمنين بالطور إلى أن يقضي الله جل وعلا عليهم. وقد مر أن عمر عيسى عليه السلام إما 40 سنة أو 7 سنوات كما مضى، وقال ابن كثير فيه أن هذا مشكل يكون 7 سنوات إلا أن يضاف إلى سنينه الماضية التي قضاها في الدنيا فتكون 40، وتتفق مع الأحاديث السابقة كما سبق قوله في هذا، ولكن الظاهر هو الأول أنه يبقى 40 سنة غير عمره السابق الذي سبق قبل رفعه إلى السماء، وقد رفع وعمره 33 سنة. نعم. قال كعب الأحبار بمكان يقال له المهبل عند مطلع الشمس، الحديث إلى آخره. كعب الأحبار عنده خرافات كثيرة، وهو يأتي بأشياء عجيبة غريبة تخالف العقل وتخالف النصوص. نعم. قال كذلك حديث مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود رضي الله عنه في اجتماع الأنبياء ليلة الإسراء وتذاكرهم أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى عيسى، وذكر الحديث كما تقدم وفي آخره، فيرجع الناس إلى أوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يمرون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. ثم قال ثم يرجع الناس إلي يشكونهم، فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك، فإن ساعة كحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. قرب الساعة قريب بلا شك، والله جل وعلا لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو رسول الساعة صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كان يقول كثيرا ما يشير لهذا، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه السبابة والوسطى. قل العلماء ليس المعنى أنه هو مثلا الوسطى والساعة السبابة، يعني هذه الفرق، هذا لو كان كذلك لعلم مجيء الساعة ولو بالتقدير، ولكن المعنى أنها ملاصقة له، أنها تأتي بعده مباشرة، ولا شك أنها تقوم على أمته. والساعة سبق أن الساعة هي النفخ في الصور، والنفخ في الصور ذكر الله جل وعلا في كتابه أنه مرتان، مرة لهلاك من هو حي، ومرة للبعث، كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا يدل على أن نفخ الصور مرتين فقط وليس كذا ثلاثا كما يقوله بعض المفسرين، ويستدل بقوله جل وعلا في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فهنا قال ففزع، وفي سورة الزمر قال: وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. فكلمة أخرى يدل على أنها ثانية وليست ثالثة. وكذلك يقول جل وعلا في سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة هي النفخة الأولى والرادفة الثانية. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين النفختين أربعون. قيل: يا رسول الله، قيل: يا أبا هريرة، 40 سنة؟ قال: أبيت. قيل: 40 يوما؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أقول التمييز، لأن الرسول ما ذكر التمييز، ما قال سنة ولا يوما، وإنما قال 40. وفيهما أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أبي بكر لما لطم اليهودي وجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفضلوني على موسى، أو قال: لا تفضلوا بين أولياء الله، فإنه ينفخ النفخة الثانية الصور فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني لما سأل ربه الرؤية وقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني هذا الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أو جوزي بصعقة الطور. فهذا نص في أن النفخ الصور مرتين، لأنه قال: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، وفي رواية: أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم الأرض، وغير ذلك من النصوص الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما في القرآن الصريح في ذلك. وقد جاء في حديث طويل سميه العلماء حديث الصور، وهو حديث ملفق من أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، جاء التصريح في أن النفخات ثلاث. هذا هو الذي قد يغر بعض المفسرين الذين قالوا بهذا أنه صريح في أنها ثلاث، ولكن الحديث ليس متصلا صحيحا ثابتا كالحديث الأخرى، فالذي يعول عليه هو الحديث الصحيح. ثم هذا كله لا يخالف يعني الأخبار التي جاءت في وصف الصور ووصف الموت والبعث وغير ذلك، غير أن يعني التحديد في كون متى يأتي هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقد يكون مثلا في بعض الأخبار يتوهم الإنسان مثل ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن متى الساعة، فنظر إلى شاب قال: إني يكمل هذا عمره يدرك الساعة. فهذا يقول العلماء معناه الساعة الخاصة، لأن كل جيل له ساعة، إذا انتهى هذا الجيل انتهت قامت قيامتهم وهذه ساعتهم. ولكن الساعة العامة التي هي نفخ الصور لا وقت محدد لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لا عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. قلت يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك كبيرتان لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. الترك يقصد بهم الذين ذكرهم ذو القرنين الذي ذكرهم الله جل وعلا في قصة ذو القرنين وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هؤلاء الترك اللي وتركنا بعضهم يعني من دون السد. نعم. وهم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ابعث بعث النار من ذريتك فيقول من كم فيقول من كل ألف 999 إلى النار وواحدة إلى الجنة وواحدا إلى الجنة. يعني هذا من ذرية آدم وهذا دليل واضح على أن أكثر بني آدم في النار الذي في الجنة واحد من الألف فقط ومع ذلك لا تمتلئ النار بهم كما مر معنا أن يلقى فيها وهي لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة جل وعلا قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى أطرافها على من فيها وتقول قط قط يعني امتلأت. نعم. فيومئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فيقال أبشروا فإن في يأجوج ومأجوج لكم فداء. وفي رواية فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه. ثم هم من حواء وقد قال بعضهم إنهم من آدم لا من حواء وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيته بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج. هذا كله لا خرافات هذه لا يجوز تصديقه بل هم من آدم ومن حواء لأنهم وليس من آدم من صلبه وإن من ذريته من ذرية آدم كل من على وجه الأرض من البشر فهم من ذرية آدم. أما احتلام ما يخلق منه ذرية الحديث فيهم كثيرة خرافات وضعها الخرافيون مثل قلن منهم من هو مفرط في الطول ومنهم من هو مفرط في القصر حتى إنه يكون قدر شبر ولا أقل ولا ومنهم من يتغطى بأذن ويتفرش أذن كلام كثير جدا فيهم حولهم لا يثبت ولا له صحة وهذا مثله. نعم. قال وهذا مما لا دليل عليه ولم يرد عمن يجب قبول قوله في هذا والله أعلم. نعم كونه من الاحتلام يقول لا دليل عليه ولم يرد مما يجب قبول قوله والذي يجب قبول قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الناس فيجب أن ترجع أقوالهم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقها قبل وما خالفها رد على صاحبه مهما كان. وهم من ذرية نوح عليه السلام من سلالة يافث بن نوح وهو أبو الترك وقد كانوا يفسدون يعني في الأرض. يعني يافث هو أبو الترك. الترك أمم كبيرة من أمم الشرق وليس الترك المعروفين الآن ليس هؤلاء فيدخل فيهم الصين وما وراها وغيرها كلهم من الترك ولكن المقصود بهؤلاء المغول الذي يسمون التتر هم اللي كانوا يعيثون في الأرض ويفسدون فيها، وهم يعني وصفهم مثل ما قال الله جل وعلا يموج بعضهم في بعض، جاءوا لما جاءوا يموجون صاروا يقتلون الناس ويحرقون المدن. يقول حتى إنهم لما دخلوا بغداد أخذوا مكاتب المسلمين وألقوها في دجلة، وصار يقولون صارت دجلة تغير لون مائها من الحبر كثرة ما ألقوا فيه، إنهم همج، وصارت خيولهم جعلوها جسرا لخيولهم تسير عليها، كانوا يقتلون كل من لقوا نساء وصبيان ورجال وغير ذلك. نعم. وقد كانوا يفسدون في الأرض ويؤذون أهلها، فأمر الله سبحانه ذا القرنين فحصرهم في مكانهم داخل السد إلى أن يأذن الله تعالى في خروجهم على الناس، فيكون من أمرهم ما ذكرنا في الأحاديث. وهم كالناس يشبهونهم كأبناء جنسهم من الترك الغتم المغول، المخرزمة عيونهم، الذلف أنوفهم، الصهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم. ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق وأطول، ومنهم القصير كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطأ بالأخرى، فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل عليه. وقد ورد في حديث أن أحدهم لا يموت حتى يرى من نسله 1000 إنسان، فالله أعلم بصحته. قال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا، وإن من ورائهم 3 أمم، تاويل وتاريس ومنسك. وهذا حديث غريب وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو من الزاملتين، والله أعلم. الزاملتين يعني كتب تحصل عليها يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب، عربت وكان أحيانا ينقل عنها، وما كتبه أهل الكتاب وما قالوه كما جاء في الحديث أقسام 3: قسم لا يجوز تصديقه وهو ما خالف ما عندنا من كتاب الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يرد، وقسم يقبل وهو الذي يوافق ما عندنا من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يذكر الرسول عنهم حدث عنهم. والبخاري في صحيحه جعل كتابا سماه يقول كتاب أخبار بني إسرائيل، وذكر وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبارا كثيرة فيه حدث عنها، كحديث 3: الأبرص والأعمى والأقرع، وحديث الرجل الذي استلف 1000 من رجل وقال أتيك يوم كذا ثم لم يجد سفينة فأخذ خشبة ونقرها فوضع 1000 فيها وألقاها في البحر إلى آخره. وقسم لا يصدق ولا يكذب وهو الذي ليس عندنا تصديقه ولا تكذيبه، فنقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، لأن الذي عند أهل الكتاب غير موثوق به، لأنهم زادوا فيه ونقصوا وكذبوا ويكتبون الكتاب من عندهم ويقولون هذا من عند الله وهم كذبة. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي يزيد قال رأى ابن عباس رضي الله عنهما صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون فقال ابن عباس هكذا تخرج يأجوج ومأجوج. ذكر تخريب الكعبة. شرفها الله تعالى على يدي ذي السويقتين الأفحج الحبشي قبحه الله. هذا أيضا من أشراط الساعة الكبيرة, وهذا والله أعلم في آخر الوقت, حيث أنه يضعف المسلمون فلا يستطيعون حماية الكعبة ولا الدفاع عنها. وذي السويقة ليس معناه أنه يأتي وحده, يأتي بجيوشه وبقوته فيخربها, ينقضها حجرا حجرا ويرميها في البحر. نعم. روينا عن كعب الأحبار في التفسير عند قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أن أول ظهور ذي السويقتين في أيام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, وذلك بعد هلاك يأجوج ومأجوج, فيبعث الله عيسى بن مريم طليعة ما بين 700 إلى 800, فبينما هم يسيرون إليه إذ بعث الله ريحا يمانية طيبة فتقبض فيها روح كل مؤمن, ثم يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم. ثم قال كعب وتكون الساعة قريبة حينئذ. قلت وقد تقدم في الحديث الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام يحج بعد نزوله إلى الأرض, يعني هذا يدل على بقائها يحج إليها, ولكن لو قدر أنها ذهبت الحج يكون إلى مكانها موضعها. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج, انفرد بإخراجه البخاري. فرواه عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج هو ابن حجاج عن قتادة بن دعامة به قال تابعه أبان وعمران عن قتادة, وقال عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال أبو عبد الله والأول أكثر, انتهى ما ذكره البخاري. وقد رواه البزار عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة كما ذكره البخاري. أبو عبد الله هو البخاري, والأول أكثر يعني كونه يحج بعد يأجوج ومأجوج. نعم. وقال أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ثم قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. قلت ولا منافاة في المعنى بين الروايتين, لأن الكعبة يحجها الناس ويعتمرون بها بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان المسيح عليه الصلاة والسلام, ثم يبعث الله ريحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن فيقبض بها روح كل مؤمن ومؤمنة, ويتوفى نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه المسلمون ويدفن بالحجرة النبوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يكون خراب الكعبة على يدي سبق أن هذا حديث ضعيف لا يثبت كونه يدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يكون خراب الكعبة على يدي ذي السويقتين بعد هذا, وإن كان ظهوره في زمان المسيح كما قال كعب الأحبار. قال صفة تخريبه إياها قبحه الله وشرفها. قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله انفرد به أحمد وهذا إسناد جيد قوي. وقال أبو داود باب النهي عن تهييج الحبشة قال حدثنا القاسم بن أحمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة انفرد به البخاري. فرواه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى وهو ابن سعيد القطان به. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله. رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. قال ظهور القحطاني وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ورواه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال ومسلم عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء بسواء. وقد يكون هذا الرجل هو ذو السويقتين ويحتمل أن يكون غيره فإن هذا من قحطان وذاك من الحبشة فالله أعلم. احتمال أن يكون اسم ذي السويقتين جهجاه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. رواه مسلم عن محمد بن بشار عن أبي بكر الحنفي به. فيحتمل أن يكون هذا اسم ذي السويقتين الحبشي والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أهل مكة ثم لا يعبر بها أو لا يعبر بها إلا قليل ثم تمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلا يعودون فيها أبدا. ورواه البزار. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال ما حكم الصلاة خلف من يقول أن القرآن مخلوق؟ ما حكم الصلاة خلف من يقول أن القرآن مخلوق؟ ما تصح الصلاة خلفه لأن الذي يقول القرآن مخلوق كافر كما قال الأئمة أن القرآن صفة الله جل وعلا وصفات الله لا تكون مخلوقة تعالى الله وتقدس. قال أحسن الله إليكم هناك من ضعف حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة فما رأي فضيلتكم بالعمل في هذا الحديث؟ والحديث مثل هذا قول العلماء وإن كان ضعيف فالعمل به جائز بشروط